نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام ابن العربي رحمه الله تعالى: الآية 15 قوله تعالى، وهي الآية 20 من سورة النساء: وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا. فيها أربع مسائل: المسألة الأولى، لما أباح الله الفراق للأزواج والانتقال بالنكاح من امرأة إلى امرأة أخبر عن دينه القويم وصراطه المستقيم في توفية حقوقهن إليهن عند فراقهن، فوطأة واحدة حلالا تقاوم مال الدنيا كله. نهى الأزواج عن أن يعترضوهن في صدقاتهن إذ قد وجب ذلك لهن وصار مالا من أموالهن. المسألة الثانية، قوله تعالى: وآتيتم إحداهن قنطارا، فيه جواز كثرة الصدق، وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا يقللونه، وقد قال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه على المنبر: ألا لا تغالوا في صدقات النساء، فإنها لو كانت مكرمة في الدنيا وتقوى عند الله لكان أولاكم بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما أصدق قط امرأة من نسائه ولا من بناته فوق 12 أوقية. فقامت إليه امرأة فقالت: يا عمر، يعطينا الله وتحرمنا أنت؟ أليس الله سبحانه يقول: وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا؟ فقال عمر: امرأة أصابت وأمير أخطأ. وفي الرواية المشهورة عنه إلى قوله 12 أوقية زاد: فإن الرجل يغلي بالمرأة في صداقها فتكون حسرة في صدره فيقول: كلفت إليك عرق القربة، فيقول كلفت فيقول كلفت إليك عرق القربة. عرق القربة، الغريب عندنا مشكلة بكسر العين وإسكان الراء، عرق القربة. عرق. كلفت إليك عرق. كلفت إليك عرق القربة. قال: فكنت غلاما مولودا لم أدر ما هذا. قال: وأخرى يقولون لمن قتل في مغازيكم. هذه قتل فلان شهيدا أو مات فلان شهيدا، ولعله أن يكون خرج وأفرد دون راحلته أو أعجزها بطلب النجاة، ولكن قولوا كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قتل في سبيل الله أو مات فله الجنة. وهذا لم يقله عمر على طريق التحريم، وإنما أراد به الندب إلى التعليم. وقد تناهى الناس في الصدقات حتى بلغ صداق امرأة 1000، وهذا قل أن يوجد من حلال. وقد سئل عطاء عن رجل غالى في صداق امرأة أيرده السلطان؟ قال: لا. وقد روي عن عمر أنه خطب إلى علي أم كلثوم ابنته من فاطمة على أم كلثوم ابنته من فاطمة فقال: إنها صغيرة. فقال عمر: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن كل نسب وصهر منقطع يوم القيامة إلا نسبي وصهري. فلذلك رغبت في مثل هذا. فقال علي: إني أرسلها حتى تنظر إلى صغرها. فأرسلها فجاءت فقال: إن أبي يقول: هل رضيت الحلة؟ فقال عمر: قد رضيتها، فأنكحها علي فأصدقها 40,000 درهم، فأصدقها 40,000 درهم، فأصدقها 40,000 درهم. وقد روي أن صداق النبي صلى الله عليه وسلم لأم حبيبة كان 400 دينار، وروي 800 دينار. وروي عن عقبة بن عامر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير النكاح أيسره. وقال لرجل: أترضى أن أزوجك فلانة؟ قال: نعم. وقال للمرأة: أترضين أن أزوجك فلانا؟ قالت: نعم فلان. قالت: نعم. فزوجها فدخل عليها فلم يكتب لها صداقا ولا أعطاها شيئا، وكان ممن شهد الحديبية وله سهم بخيبر. فلما حضرته الوفاة قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم زوجني فلانة فلم أعين لها صداقة ولم أعطها شيئا، وإني أعطيها من صداقها سهمي بخيبر. فأخذت سهمه ذلك فباعته 100,000. وزوج عروة البارقي بنت هانئ بن قبيصة على 40,000 درهم. وعن غيلان ابن جرير أن مطرفا تزوج امرأة على 10,000 أوقية. وقد ثبت بالصحيح أن عبد الرحمن بن عوف تزوج امرأة بنواة من ذهب يقال هي 5 دراهم. وزوج النبي صلى الله عليه وسلم امرأة بخاتم من حديد. وعن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا تزوج امرأة على 2 نعلين، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أرضيت عن مالك بهاتين النعلين؟ قالت: نعم. فأجازه النبي صلى الله عليه وسلم. وقال سعيد بن المسيب: لو أصدقها صوتا جاز. وقال إبراهيم: يستحب في الصداق الرطل من الذهب. وكانوا يكرهون أن يكون سهم الحرائر مثل أجور البغايا، الدرهم والدرهمين، ويحبون أن يكون 20 درهما، ويحبون أن يكون 20 درهما. وشيء من هذا لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن غيره، خلاف حديث عبد الرحمن بن عوف وخاتم الحديد. وسيأتي تقدير المهر بعد هذا إن شاء الله تعالى. المسألة الثالثة قوله سبحانه: قنطارا. قال علماؤنا: اختلف في القنطار على 10 أقوال. الأول أنه 12,000 درهم، أنه 12,000 درهم، أنه 12,000 درهم. روي عن الحسن وابن عباس. الثاني أنه 1,200 دينار، قاله الحسن وهو الأولى للصواب. الثالث أنه دية أحدكم، روي عن ابن عباس. الرابع أنه 1,200 أوقية، روي عن أبي هريرة. الخامس أنه 12,000 أوقية، قاله أبو هريرة أيضا. السادس أنه 80,000 درهم، روي عن ابن عباس وابن المسيب. السابع أنه 100 رطل، قاله قتادة. الثامن أنه 70,000 دينار، قاله مجاهد. التاسع قال أبو سعيد الخدري وهو ملء مسك ثور من ذهب. العاشر أنه المال الكثير من غير تحديد. المسألة الرابعة: هذه الأقوال كلها تحكم في الأكثر، وقد روي بعضها عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يصح في هذا الباب شيء، والذي يصح في ذلك أنه المال الكثير الوزن. هذا عرفي عربي. عرفي هذا عرفي عربي. أما أن الناس لهم في القنطار عرف معتاد وهو أن القنطار أربعة أرباع، والربع ثلاثون رطلا، والرطل اثنتا عشرة أوقية، والأوقية ستة عشر درهما، والدرهم ست وثلاثون حبة، وهي ستة دوانيق، فما زاد أو نقص فبحسب اتفاقهم أو بحكم الولاة. وقد ردوا الدرهم من سبعة، والأصل أنه من ستة دوانيق، وركبوا الدرهم الأكبر من ثمانية دوانيق على الدرهم الأصغر وهو أربعة دوانيق، فحملت بنو أمية زيادة الأكبر على نقصان الأصغر، فجعلوهما درهمين متساويين، كل واحد منهما ستة دوانيق، وجعلوا الدينار درهمين، وذلك أربعة وعشرون قيراطا، والقيراط ثلاث حبات. وقد روى شريك عن سعد بن طليف عن الأصبر ابن نباتة عن علي بن أبي طالب قال: زوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم فاطمة على 480 درهما بوزن ستة، وهذا ضعيف، إنما زوجه إياها في الصحيح على درعه الخطمية أو الحطمية. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. في هذه الآية إباحة الطلاق، وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج، يعني أن تطلقوا هذه الزوجة لتتزوجوا غيرها، وذلك لأن الرجل قد لا تناسبه طباع هذه المرأة، وقد يملها لسبب ظاهر أو سبب خفي، فلذلك أباح الله الطلاق وإن كان مكروها، فلما جاء في حديث أبغض الحلال إلى الله الطلاق، ومع كونه بغيضا فإنه مباح، وسبب كراهيته أن فيه التفريق بين الزوجين، قد يكون بينهما أولاد، فالأولاد أيضا قد يتضررون إذا حصل هذا الفراق، ولكن إذا ضجر الزوج من المرأة أو ضجرت المرأة من الزوج وحصل بينهما منازعات وشقاق وعدم التئام، أبيح له أن يطلقها. في هذه الآية الإخبار أو النهي بأنه لا يأخذ من صداقها شيئا ولو كان ذلك الصداق كثيرا. وفي الآية بعدها يقول: كيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. فكونه قد وطئها واستمتع بها ولو شيئا يسيرا فإنها يعتبر ميثاق، فليس له أن يأخذ مما آتاها شيئا. وقد سبق في سورة البقرة أنه إذا طلقها قبل الدخول رجع بنصف الصداق، إلا إذا عفت عن صداقها كله أو عفا هو عن الصداق كله لها أو نحو ذلك. وأما إذا كان قد دخل بها فإن الصداقة قد استقر لها فليس له أن يطالبها بشيء. وسبق في البقرة جواز افتدائها وما يسمى بالخلع في قوله إلا أن يخاف أن لا يقيم حدود الله، فإن خفتم أن لا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. إذا كانت مثلا تخاف أنها لا تقوم بحق زوجها أو أنها تخشى من النقص أو تخشى من العذاب على إساءتها العشرة ونحو ذلك ولم تلائمها العشرة معه، فإنها تفتدي تدفع له صداقه أو أكثر أو أقل. وتقدمت قصة ثابت بن قيس لما اشتكته زوجته فقال اقبل الحديقة وطلقها تطليقه، كان قد أصدقها حديقة، فردت إليه حديقته، وهذا لأجل التخلص، مع أنها تقول إني لا أعيب عليه في دينه ولا في خلقه ولكن يكره الكفر بعد الإسلام. أما إذا كانت الحالة مستقيمة وطلقها باختياره فلا يأخذ منها شيئا. ثم أقدر الله الصداقة هنا قال وآتيتم، أي وقدر أنكم آتيتم المطلقة قنطارا من الصداق فلا تأخذ من هذا الصداق شيئا ولو كان قنطارا. وسمعنا أقوال العلماء في القنطار، من قال 80,000 أو 40,000 أو 10,000، حتى قال بعضهم ملء جلد ثور ذهب وما أشبه ذلك. واختار ابن العربي أنه ليس هناك عرف يحدد به هذا القنطار، ولكن أنه المال الكثير يعبر عنه بالمال الكثير. وقد تقدم وإن لم يذكره أقول الله تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة، فدل على أن القناطير تكون من الذهب وتكون من الفضة. وفي سورة آل عمران أيضا قوله تعالى من أهل الكتاب من تأمنه بقنطار يؤديه إليك، فالقنطار المال الكثير من غير أن يحدد بأنه 100,000 أو 50,000 أو أكثر أو أقل. وأخذ منه جواز رفع الصداق أن يدفع في الصداق مالا كثيرا على ما في هذه الآية. وسمعنا أن عمر رضي الله عنه خطب ونهى عن المغالاة في المهور وأمرهم ألا يزيد على 12 أوقية، وذلك نحو 400 درهم أو 500، وذلك لأن عائشة تقول كان صداق النبي صلى الله عليه وسلم لنسائه 12 أوقية ونشا، والنش نصف أوقية، ومجموع ذلك 500 درهم من الفضة. فعمر أراد أن يمنع الناس من المغالاة في المهور، وأن لا يزيد على مهر النبي صلى الله عليه وسلم 500 درهم. واعترضت عليه هذه المرأة وقالت: كيف أن الله تعالى يعطينا وأنت تحرمنا؟ واستدلت في هذه الآية: وآتيتم إحداهن قنطارا، وأنه تراجع وقال: امرأة أخطأت وامرأة أصابت رجلا أو أمير أخطأ. والقصة ذكر بعضهم أن فيها نظر في ثبوتها، ولكن الآية صريحة. وسمعنا أيضا أن هناك من تزوج ودفع 1000 1000، يعني 1,000,000 من الدراهم، أو 100,000 أو 500,000 أو نحو ذلك. وكأن هؤلاء عندهم ثروة وعندهم ساعة في الرزق، وأنهم تزوجوا امرأة ذات منصب وجمال فزادوا لها بهذا الدفع. وإلا فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يحرص على تقليل المهر ويقول: أعظمهن بركة، أيسرهن مؤونة. هكذا أيسرهن كلفة، أعظمهن بركة. ولما جاءت امرأة قالت: قد وهبت نفسي لك، ولم يكن له بها حاجة، قام رجل من المهاجرين وقال: إن لم يكن لك بها حاجة فزوجنيها. فقال: ما لا تصدقها؟ قال: ما عندي شيء. قال: التمس ولو خاتم من حديد، خاتم من حديد. فلم يجد حتى خادم خاتم، ولم يجد إلا إزارة، ما عليه رداء، إزار كرداء كإزار المحرم. فقال: أصدقها إلى إزاري هذا. ماذا تصنع بإزارك؟ إن لبسته لم يكن عليها منه شيء، وإن لبسته لم يكن عليك منه شيء. ولكن بعد ذلك زوجه بما معه من القرآن، وقال: علمها 20 آية، وجعل ذلك قائما مقام المال. الله تعالى أخبر بأن الصدق يكون من المال في قوله تعالى: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. فدل على أن من الفضل كون الرجل أنفق عليها من ماله، يعني أصدقها ودفع لها. وأجرة التعليم تسمى مالا، مع أن الفقهاء كأنهم منعوا ذلك، منعوا أن يصدقها تعليم القرآن. وجاء هناك حديث أن سلمان علم رجلا آيات من القرآن فأهداه قوسا، فأنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم، إن أحببت أن تطوقه يوم القيامة من النار، يعني أنك علمته ولا تأخذ على تعليمك أجرة. ولكن الجمهور على أنه يجوز أخذ الأجرة على تعليم القرآن، وجاء فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم أخر إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. والحاصل أنه لو جاء بخاتم من حديد لزوجه، ولكن زوجه بهذه تعليم آيات من القرآن 20 آية، سورة كذا وسورة كذا. كذلك أيضا ذكر أن امرأة تزوجها رجل بنعلين، فعند ذلك قال لها أرضيت من نفسك بنعلين؟ قالت نعم قد رضيت، فأجاز نكاحها وصداقها بنعلين. وجاءه رجل يستعينه وكأنه تزوج بفضة يعني كثيرة، فقال له كأنما تنحتون الفضة من عرض هذا الجبل. أنكر عليه. فهكذا حث على تخفيف الصداق. هذه أدلة على ذلك. ولكن حيث جاءت هذه الآية، وإن كانت على سبيل الفرض وأتيت من دهن قنطارا، وأن القنطار هو المال الكثير، سواء قيل إنه ملء مسك ذهب ثول ذهب أو أنه 80,000 أو 100,000 أو 1,000,000 أو نحو ذلك، فإن فيها دلالة على أنه إذا وسع الله عليه فإنه يعطي أو مما أعطاه الله. أما علي رضي الله عنه لما تزوج فاطمة قال له النبي صلى الله عليه وسلم أصدقها شيئا، فقال ما عندي شيء، فقال أين درعك الحطمية؟ فقال عندي، فأصدقها هذا الدرع. الدرع هو الذي يلبسه القتال، أصدقها هذه الدرع. كذلك ابنتها، ابنة فاطمة التي هي أم كلثوم ابنة علي رضي الله عنه، عاشت بعد أمها، ثم في خلافة عمر خطبها رضي الله عنه إلى أبيها علي، وكانت رغبته أن يتصل نسبه بنسب النبي صلى الله عليه وسلم، حيث قال إن كل نسب ينقطع إلى نسبي. ولما قال له إنها صغيرة، قال أرسلها إلي. أرسلها إليه لينظر إذا هي صغيرة، يمكن أنها بعشرة أو 12 سنة. أبوها قال لها قولي له هل يصلح لك الثوب، يعني إشارة كأنه جاء لها لباس. فقالت له إن أبي يسألك يقول هل يناسبك الثوب، فقال يناسب، ويريد بذلك نفسها. في رواية أنها كشف عن ساقها لينظر في ساقها، فقالت لولا أنك أمير المؤمنين للطمتك أو كما قالت. الحاصل أنه تزوجها، ولما تزوجها ولد لها ولد منه اسمه زيد، وماتت هي وابنها في حياة عمر رضي الله عنه أو بعد موت عمر. ذكروا أنه أصدقها 40,000، وكذلك أيضا أم حبيبة بنت أبي سفيان، مات زوجها في الحبشة وخاطبها النبي صلى الله عليه وسلم، وأصدقه عنها النجاشي قيل إنه أصدقها 40,000، وقيل أصدقها 4,000 دينار من الذهب. أرسل النبي صلى الله عليه وسلم رجلا ليأتي بها وإن لم يكن من محارمها، عمرو بن أمية الضمري، حيث أنها منقطعة. فهذه أمثلة من الصداق الذي فيه زيادة. الله تعالى قال فلا تأخذوا منه شيئا، أتأخذونه بهتانا يعني ظلما وإثما مبينا. يمكن هناك هذا الرجل لما أنه تزوجها ولم يسم لها صداقة، عرف أنه لا بد لها من صداق في ذمته، وهذا دليل على أنه يجوز عدم تسمية الصداق. لما حضره الموت أوصى لها بسهمه الذي في خيبر، أخذته فبعته بهذا المال الكثير. الآية 16 وهي الآية 21 من سورة النساء، قوله تعالى وكيف تأخذونهم وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا، فيه ثلاث مسائل. المسألة الأولى قوله أفضى أفعل من الفضاء، وهو كل موضع خال، فقال وكيف تأخذونه وقد كانت الخلوة بينكم وبينهن، وهذا دليل على وجوب المهر بالخلوة، وقد بينا ذلك في سورة البقرة ومسائل الخلاف. ولمالك في ذلك ثلاث روايات، إحداهن يستقر المهر بالخلوة، الثاني لا يستقر إلا بالوطأ، الثالث يستقر بالخلوة في بيت الإهداء، والأصح استقراره بالخلوة مطلقا ويليه في بيت الإهداء، وأما وقوفه على الوطأ فضعيف. المسألة الثانية قوله تعالى وأخذنا منكم ميثاقا غليظا، فيه قولان. الأول قاله مجاهد وقتادة وغيرهما قوله فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، الثاني كلمة النكاح قاله مجاهد وهي قوله نكحت، وعن محمد بن كعب نحوه، وقد ثبت عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال اتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله، وقد تقدم ذلك في سورة البقرة. المسألة الثالثة قال بكر بن عبد الله المزني لا يأخذ الزوج من المختلعة شيئا لقوله فلا تأخذوا منه شيئا إلى قوله ميثاقا غليظا، قال ابن زيد رخص بعد ذلك فقال فإن خفتم ألا يقيما حدود الله ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به، فنسخ ذلك. قال الطبري أو فنسخ ذلك يمكن فنسخ فنسخ ذلك. قال الطبري بل هي محكمة، ولا معنى لقول بكر إن أرادت هي العطاء، فقد جوز النبي صلى الله عليه وسلم لثابت أن يأخذ من زوجته ما ساق إليها، وصدق إنما يكون النسخ عند تعدد الجمع، والجمع ممكن. وبه يتم البيان وتستمر في سبلها الأحكام. نعم، هكذا. وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا؟ أي كيف تأخذون من صداقها وقد حصل الإفضاء؟ قيل إن الإفضاء الخلوة، وقيل الإفضاء المباشرة، وقيل الإفضاء الوطئ. فيقول إن فيه ثلاثة أقوال: متى يستقر المهر؟ متى تملكه؟ فيه هذه الثلاثة أقوال: قول أنه مجرد الخلوة تملك الطلاق مجرد ما إلى خلا بها، والقول الثاني أنه لا يستقر إلا بالمجامعة بالجماع، وقول ثالث أن المراد الخلوة في بيت الإهداء، يعني إذا أهديت له في البيت الذي هو محل الإهداء. في هذه الأزمنة يجتمعون في مكان، إما في بيت الزوج أو في بيت الزوجة أو في بيت يستأجرونه ونحو ذلك، فيسمى بيت الإهداء الذي يهدونها له. ورجح أنه يستقر بالخلوة. الفقهاء يقولون الخلوة التي يخلو بها ويستقر بها المهر يعرفونها بأنه إذا أغلق الباب وأسبل الحجاب وخلع النقاب حصلت الخلوة، يعني خلع نقابها الذي على وجهها وأغلق الباب الذي بينه وبين الناس، فهذه هي الخلوة التي يستقر بها ملكه للمهر، فيكون المهر له ملكها له. فذلك كيف تأخذون وقد أفضى بعضكم إلى بعض؟ الميثاق أخذنا منكم ميثاقا غليظا، فسره بهذه التفاسير. قول أن المراد بهذا الميثاق هو عقد النكاح، وقول أنها كلمة زوجتك وكلمة قبلت، وهي حقيقة ما يحصل به العقد. واستدل على ذلك بالحديث، هذا الحديث كان في حجة الوداع في خطبته صلى الله عليه وسلم في عرفة، أوصاهما قال لهما: اتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله، ولكم عليهن ألا يطئن فرشكم من تكرهونه، ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. فقوله استحللتم فروجهن بكلمة الله. هذه الكلمة هي العقد الذي يكون بين الزوجين، عندما يقول الزوج قبلت ويقول والد الزوجة أنكحتك أو زوجتك، تكون هذه هي الأمانة والعهد ميثاقا غليظا. هكذا هذه الآية. الآية 17 وهي الآية 22 من سورة النساء، قوله تعالى ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. فيها تسع مسائل. المسألة الأولى، قد بينا في غير موضع أن النكاح أصله الضم والجمع، فتجتمع الأقوال في الإنعقاد والربط كما تجتمع الأفعال في الاتصال والضم، لكن العرب على عادتها خصصت اسم النكاح ببعض أحوال الجمع وبعض محله وما تعلق بالنساء، واقتضى تعاطي اللذة فيها واستيفاء الوطن منها، وعلى ذلك من المعنيين جاءت الآثار والآيات. المسألة الثانية، قوله ما نكح، اختلف العلماء في كلمة ما، هل يخبر بها عما يعقل أم لا؟ وقد بينا في رسالة ملجئة المتفقهين أن ذلك مستعمل في اللغة شائع فيها وفي الشريعة، وجهل المفسرون هذا المقدار، واختلفت عباراتهم في ذلك، فقال الطائفة المعنى ولا تنكحوا نكاح آبائكم يعني النكاح الفاسد المخالف لدين الله، إذ الله سبحانه قد أحكم وجه النكاح وفصل شروطه. والمعنى الصحيح ولا تنكحوا نساء آبائكم، ولا تكون ما هنا بمعنى المصدر لاتصالها بالفعل، وإنما هي بمعنى الذي وبمعنى من، والدليل عليه أمران. أحدهما أن الصحابة إنما تلقت الآية على هذا المعنى، ومنه استدلت على منع نكاح الأبناء حلائل الآباء. الثاني أن قوله إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا تعقب النهي بالذم البالغ المتتابع، وهذا دليل على أنه انتهاء من القبح إلى الغاية، وذلك هو خلف الأبناء على حلائل الآباء إذ كانوا في الجاهلية يستقبحونه ويستهجنون فاعله ويسمونه المقتي، نسبوه إلى المقت. فأما النكاح الفاسد فلم يكن عندهم ولا يبلغ إلى هذا الحد. المسألة الثالثة، روي عن الحسن وقتادة أنهما قالا ثلاث آيات مبهمات، وحلائل أبنائكم، وما نكح آباؤكم أمهات نسائكم. وقد بينا أن هذه الآية ليست مبهمة، وإنما النهي يتناول العقد والوطء، فلا يجوز للابن أن يتزوج امرأة عقد عليها أبوه أو وطئها لاحتمال اللفظ عليهما معا، وقد بينا ذلك في أصول الفقه وفيما تقدم. المسألة الرابعة، قوله تعالى إلا ما قد سلف، يعني من فعل الأعراب في الجاهلية، فإن بعضهم كانت الحمية تغلب عليه فيكره أن يعمر فراش أبي أن يعمر فراش أبيه غيره فيعلو هو عليه. ومنهم من كان يستمر على العادة وهو الأكثر، فعطف الله تعالى بالعفو عما مضى. المسألة الخامسة، قال علماؤنا هو استثناء منقطع وصدقوا، فإنه ليس بإباحة المحظور، وإنما هو خبر عن عفو سحب ذيله عما مضى من عملهم القبيح، فصار تقديره إلا ما قد سلف فإنكم غير مؤاخذين به. المسألة السادسة، قال علماؤنا معنى قوله كان أنه صفة للمقت والفحش، دليله القاطع وكان الله عزيزا حكيما، وهو يكون كذلك، وإنما أخبر عن صفته التي هو كائن عليها. كذلك فسر هذا كله الحبر والبحر رضي الله عنه. وقد وهم القاضي أبو إسحاق والمبرد فقال إن كان زائدة هنا، وإنما المعنى في زيادتها كما قال الشاعر: فكيف إذا مررت بدار قوم وجيران لنا كانوا كرام. وهذا جهل عظيم باللغة والشعر، بل لا يجوز زيادة كانها هنا، وإنما المعنى وجيران كرام كانوا لنا مجاورين، فأبادهم الزمان وانقطع عنهم ما كان. وقد بسطنا القول في ملجئة المتفقهين، وذكرنا من قالها قبلهما وبعدهما، واستوفينا القول في ذلك. المسألة السابعة، إذا نكح الأب والابن نكاحا فاسدا حرم على كل واحد منهما من انعقد لصاحبه عقد فاسد عليه من النساء، كما يحرم بالصحيح. وتحقيقه أن النكاح الفاسد لا يخلو أن يكون متفقا على فساده أو مختلفا فيه، فإن كان متفقا على فساده لم يوجب حكما ولا تحريما، وكان وجوده كعدمه، وإن كان مختلفا فيه تعلق به إلى الحرمة ما يتعلق بالصحيح لاحتمال أن يكون نكاحا، فيدخل تحت مطلق اللفظ. والفروج إذا تعارض فيها التحليل والتحريم غلب التحريم، والله أعلم. المسألة الثامنة، إذا لمسها الأب أو الابن فإن ذلك عندنا في التحريم كالوطأ، وقد اختلف الناس في ذلك هل يتعلق باللمس من التحريم ما يتعلق بالوطأ على قولين، فعندنا وعند أبي حنيفة هو مثله، وتفصيل بيانه في المسائل. وقد قال الشافعي لا يتعلق باللمس ما يتعلق بالوطأ، لأن النكاح اسم مختص بالجماع أو العقد، وليس ينطلق على المباشرة لغة ولا حقيقة، وهذا فاسد، فإنا قد بينا أن النكاح هو الاجتماع، وإذا قبل أو عانق فقد وجد المعنى من اللفظ حقيقة، فوجب إطلاقه عليه. فإن قيل النكاح في عرف الشرع عبارة عن العقد، قلنا لا نسلم ذلك، بل هما سواء، يتصرف المعنى فيهما تحت اللفظ في كل موضع بحسب أدلته واحتمالاته وانتظام المعنى والحكم معه. المسألة التاسعة، إذا نظر إليها بلذة هو وأبوه حرمت عليهما عندنا، نص عليه مالك في كتاب محمد لأنه استمتاع، فجرى مجرى النكاح في التحريم، إذ الأحكام إنما تتعلق بالمعاني لا بالألفاظ. وقد يحتمل أن يقال إنه نوع من الاجتماع بالاستمتاع، فإن النظر اجتماع ولقاء، وفيه بين المحبين استمتاع. وقد بالغ في ذلك الشعراء فقالوا أليس الليل يجمع أم عمرو وإيانا فذاك بنا تداني، نعم وترى الهلال كما أراه ويعلوها النهار كما علاني، فكيف بالنظر والمجالسة واللذة. وهذا بين. نعم. في هذه الآية دليل على تحريم نكاح نساء الآباء، وكذلك في الآية الآتية تحريم نكاح نساء الأبناء في قوله وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم. وقد حرم الله هذا النكاح وشدد في تحريمه ولم يتكلم ابن العربي على هذا التشديد لأنه يختص كلامه بالأحكام. التشديد في الآية قوله إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا، أي جعله الله فاحشة، وقد سمى الزنا فاحشة، ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا، وسمى اللواط فاحشة في قوله إنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين، أي إنكم لتأتون الرجال. فهكذا فنكاح الرجل لامرأة أبيه سماه الله فاحشة، يدل على قبحه ويدل على تحريمه. الله تعالى حرم الفواحش في قوله تعالى قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن، فمن جملة ذلك نكاح نساء الآباء، وكذلك نكاح امرأة الولد الابن. ثم كان ابن العربي استشكل قوله ولا تنكحهما، لم يقل من، لأن كلمة ما لغير العاقل ومن للعاقل في قوله تعالى ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة، يعني جميع ما في الأرض حتى الدواب، وهي غير عاقل، وأكثر ما تطلق من العاقل، وها هنا أطلقت على ما أطلقت ما على النساء، فدل على أنها تأتي أيضا لغير العاقل. لا تنكح من بمعنى من، وإن كان ابن العربي قال هناك من يقول إن المراد لا تنكحوا كنحكاح آبائكم فتكون ما مصدرية، واختار أنها موصولة بمعنى من وبمعنى الذي، وهذا هو المناسب، أي لا تنكحوا زوجات آبائكم. وقد تقدم في الآية القريبة قوله تعالى لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها، قالوا في تفسيرها إذا مات الرجل وله زوجة وله ابن من غيرها فإنه ينكحها، يتسابق أولاده إليها، فأيهم سبق وألقى عليها رداء كان أحق بها فينكحها أو يعضلها إلى أن تفتدي وتدفع صداق أبيه الذي أعطاها. هكذا فصرح الله تعالى بذلك: ولا تنكحوا ما نكح، أي من نكح آباؤكم من النساء. ثم لا شك أن كلمة نكح يدخل فيها في الأصل من دخل بها، وهكذا أيضا من عقد عليها وإن لم يدخل بها، أو من عقد عليها ثم خلا بها وإن لم يطأها. ذكر ابن العربي أن كلمة نكاح تطلق على الظن، العرب هكذا تعرف كلمة نكاح نكح، يقولون تناكحت الأشجار، يعني إذا تقاربت وامتدت أغصان هذه إلى أغصان هذه وتلاقت واختلفت اختلطت، فيقولون إن النكاح سمي بذلك لأن فيه انضمام الزوجين بعدما كان متفرقين، فانضمام كل منهما إلى الآخر سمي نكاحا. وذكر الفقهاء أن العرب فرقت فرقا خاصا، فإذا قالوا نكح فلانة يراد عقد عليها، لأن العقد وسيلة إلى الوطن، وإذا قالوا نكح امرأته لم يريدوا إلا المجامعة، أو نكح أمته فيريدون وطأها. فعلى هذا إذا نكح امرأة ولم يدخل بها صدق عليه أنه قد نكحها، فتحرم على أبيه على ابنه. وكذلك نكح الابن امرأة طلقها ولم يدخل بها أو خلا بها ولم يطأها، حرمت أيضا على أبيه. هكذا. ثم اختلفوا في الإماء، الأمة إذا وطئها الأب الصحيح أنها أيضا تحرم على ابنه، وإذا وطئها الابن حرم أن يطأها أبوه، لأن الوطأ يسمى نكاحا. فمتى وطئ هذه الأمة بملك اليمين وإن لم تلد منه أصبحت محرمة على أولاده وأولاد أولاده، يعني الذكور. وهكذا أيضا الابن متى وطئ أمة له حرمت على أبيه. الله تعالى شدد في ذلك، لماذا؟ لأن العرب كانوا يشددون، كانوا يتساهلون، فشدد في ذلك بأنه فاحشة، وزاد أنه مقت. المقت في الأصل البغض، مقته يعني أبغضه كرهه، ومنه ويسمى أيضا التحقير مقتا، في قوله تعالى: مقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم، يعني تحقيره لكم. وكذلك قوله تعالى: وقوله تعالى لما تقول ما تعلم لا تفعل كبر مقتا عند الله أن تقول ما لا تعلم، أي أن الله يمقت على ذلك أن يبغض ويعاقب عليه. الحاصل أن هذه الآية في هذا الأمر استشكل قوله إلا ما قد سلف، هذا الاستثناء قيل إنه متصل وقيل إنه منقطع، أي لكن ما قد سلف عفى الله عنه، يعني كاهكم الذي سلف قبل الإسلام هذا ألا يؤاخذكم الله عليه كما ألم يؤاخذكم على الشرك والكفر بعد الإسلام، أمحى الله ما قبله من الكفر والشرك والزنا ونكاح الآباء حلائل الأبناء ونكاح الأبناء حلائل الآباء ونحو ذلك، والله أعلم. جزاك الله خير وأثابك الله. I don't know.